انت ملاك لو بشار حيرتني بعالم ضماك يا نهار عطشتني انت ملاك لو بشار حيرتني بعالم ضماك يا نهار عطشتني عيوني سؤال انت ملاك لو بشر فوق البشر انت قبل آدم كنت صاحب رسالة قمار قال القمار إنا خلقنا من ضوى حسين وجماله روح قبل الجسد بيك وجد معنى الأمل روح للمعرفة يا فلسفة بعصر الجهل يا معجزة كل الدهر انت القضاء انت القدر يا حسين يا حسين تدير الفلك من موقعك كون الله خاتم بصبعك يا حسين يا حسين مكة ومنى والصفا ومزدلفها أهل الرقيم تبايعك من كهفها يا سر الحياة بمواج الفرات حيرت الممات عشيق أجمل عشيق أصدق عشيق بدمعتي تصير ابتسامة صديق أنت الصديق جفك أمان وبيدنك عشها الحمامة وين مثلك يصيح حتى الرمح من طين نحر وين ما التفت بالطفش فيه دارك أثار ما شفتك واتخيلك كلمة أحبك بس لك يا حسين يا حسين حتى بجمالك تختلف ما ضيعك ما بين الف يا حسين يا حسين انا اعترف تعبت شاعريتي اسمك وطن كل حروف يعني بيتي يا عشق الذبيح رايه وما تطيح العالم يصيح انت ملاك لو بشر شبه مالك شبه ماك اربعينك بس شفت يوم اربعينك انتبه كل شي انتبه مات الزمن والرجع خنصر يمينك ليل ما بي نجم حتى الحلم ميت أمس ليل وبني نوار نحرق ضوى مثل الشمس. صاحب فضيل يا المنذبح بس عايش بروحي جرح يا حسين يا حسين. تجرحني قصة مصرعك يا ليتني كنت معك يا حسين يا حسين. في كربلاء من ذبيح سر الأعظم حزنك عظيم ينولد كل محرم. يا فصل الخطاب وجروحك كتاب